دكتور حضروا له الحضرات اللي جاك وعش جالك العين. حابس جي معز جي محاضرة اسمها شني سير معز لما بدلك في الاناتومي قالك العين ثلاثة طبقات اوتر ميدل وانر يحفظ يحتاري الاوتر تتكون من شني تتكون من كورنيا وسكليرا قلنا الزوز مع بعض الكورنيا والسكليرا يكونون شني الاوتر لاير بتاع العين هي ها كويس الكورنيا تكون الانتيريور بارد والسكليرا تكون شني بوستيريور الكورنيا تكون الانتيريور واحد على ستة والسكليرا البوستيريور خمسة على شني على ستة السكليرا قال لك راي سترونج وبالفعل اصلا اسمها بالعربي شني الصلة اصل ربي خلق لي الكورنيا والسكليرا الاوتر لاير فور شني بروتكشن كويس لون هوايت علاش لون هوايت لان الكولاجين بتاع السكليرا ريجنر ولا ريجنر كويس وتكون البوستيريور 5 على 6 من الاوتر لاير مين اللي بتكون الانتيريور 1 على 6 كورني شو لون السكليرا في الادلت يا دكتور وايت لان السكليرا خيرها غليظة في الصغار السكليرا تن فالحاجه اللي تحتها بتبان من هي كرويد صح الكرويد لونها احمر لكن من برا شو لونها ازرق هيك علاش في تشيلدرن يا دكتور السكليرا شو لونها بلو في تشيلدرن بلو في الادل وايت في الالدري وهذه سنه الحياه لما تكبروا شو بيصير يا ابن الانسان يبدا يترسب على السكليرا فيولي لونها سلايتلي يلو ما تقوليش يلو لانك لو قلت يلو مش معناها شني جونز طف تعال لي اهم معلومه ترفعوا اخر صفحه في الشيت اخر صفحه في الشيت تلقوا الرسمه هي اخر صفحه في الشيت تلقوا الرسمه هي وركزوا معاك هذه اخر صفحه تلقوها هي مرسومه شوفوا معاك فتح التكنس بتاع السكليرا في جميع الاماكن قداش 0.6 مليمتر ما عدا في مكانين بحدا الاوبتيك نيرف التكنس بتاعها قداش بيولي 1 مليمتر وما عدا في الانسيشن بتاع الريفس مصر اللي هي الاكسترا بيلر مصر قداش التكنس بتاعها 0.3 وسالتك سؤال كلينيك لما واحد يحصل بنيه على عيله بيصير لي رابتشر في السكليرا بقى الرابتشر هذا وين بيكون وين كان في الانسيشن بتاع الاكسترا بيلر مصر علاش لان التكنس بتاع السكليرا فيري شيني فيري تيز كويس نلقى في الاناتومي اخر صفحه بالنقطه في صفحه حتى هي اكتبها بخط الايد وركز معاك الصفحة هي اللي جمعت في الأخير فوقها مزقها ولوحها جمعت اللي تبي البونص تعال معك السكليرا قالك فيها زوز فورامين وفيها تري كانالز كيف؟ قالك السكليرا لما جيت تشبحها عندها فورامين من قدام مين معبيه الفورامين هو؟ كورنيا وعندها فورامين من تالي مفتوحة مين يخش فسطها؟ اوبتيك نيرف معناها السكليرا هي لو فرضناها دائرة السكليرا هي لو فرضناها دائرة عندها فتحة من قدام وفتحة من تالي الفتحة اللي من قدامها هي مين معبيتها؟ الكورنيا والفتحة اللي من تالي هي مين يعبيها؟ الاوبتيك نيرف وصلت رقم اثنين عندك كنالز فتحات صغيرة في وسط السكليرا عندك فتحات من قدام وعندك فتحات من التالي وعندك فتحات من المنتصف حتى امس معز لما قسم لك السكليرا قسمها بخط شو اسمها قسمها انتيريور وبوستيريور قالت في فتحات صغيره من قدام انتيريور يسموا فيهم انتيريور كانالز اهي من يخطب فيها يخطب فيها الانتيريور سيريالي او انتيريور سيريالي فيزلز طص والميدل هما الفتحات الصغيرات اللي موجوده هنا في جهه الاكواتر هما هادو يطلع منهم اربعه فورتكس فين يطلعوا منهم اربعه فينات شو اسمهم؟ فورتكس وبالتالي هنا عندك حاجه اسمها فيها بوستيريور سكليرال شيني كانالز هذه من يخش فيها البوستيريور سيريالي فيزلز وشو ثاني؟ نير كلام اناتومي وزي ما قلت لك تبوا جوا الزبايط تقروا تبي من الاخير فوقها صار السكليرا عبارة عن دائرة فيها زوز فتحات زوز فرامينا من قدام معبية بشين الفتحة هي بالكورنيا وبالتالي في فتحة من معبيها الأوبتيك شينينج نير وفي فتحات صغيرة أوبنينج هما يسموا فيهم فرامينا زوز أنتيريور وبوستيريور وعندي كنالز فتحات صغيرة أنتيريور وبوستيريور وهي يسموا فيها إكويتر علاش يسموا فيها إكويتر؟ لأن فتحة وين؟ في الإكويتر الانتيريور الفتحات الصغيرة مع من يخش فصلهم الانتيريور سيلياري فيزلز، واللي بالتالي يخش فيهم البوستيريور سيلياري فيزلز ونيرف، واللي في الميدل هنا هادو اوبننج فتحة تعرف قديش عددهم اربعة، الاربعة ماشين بيطلع منهم واحد اثنين ثلاثة اربعة فينات شن اسميهم فورتكشني فين، هذا كلام بونس بص فيه. بعدين جاك معزة هنا قال لك في حاجة يا دكتور اسمها فانكشن اوف شني، فانكشن اوف سكليرا، كلام تافه. شنو ضيفت سكليرا؟ بروتكت الانتراكيلر شني ستراكشر. حاجة ثانية تعطي الشكل بتاع مني بتاع الكروي وبتاع الريتنا، وتعطي الانسيرشن بتاع مني الاكستراكيلر مصر. هذا معز كله شرح المحاضرة شني اللي فاتت. تعالوا نرجعوا هذه باش نخشوا على الموضوع اللي بعده باش نصدق الشني فصلة في الموضوع. الانفلاميشن اوف سكليرا، السكليرا من ناحيه الهيستوريك يوسفوفا يقول لك هذه كلها سكليرا، المستطيل هذا كلها سكليرا، لكن الطبقه السطحيه بتاع السكليرا اللي رسمها بالازرق يسموها فيها ايبي سكليرا كويس، وكلها على بعضها شيء يسموها فيها سكليرا. فنبدا انفلاميشن اوف سكليرا، عندي زوز التهابات في السكليرا، وبنتوه بالله عليك رتو الشيت هذا كله مزقه لوحه نبي معلومتين. المعلومه الاولى التكنس بتاع السكليرا متساوي ولا في ديفرنت؟ في ديفرنت. اغلط مكان تحت الاوبتيك نيرف وارقم مكان في الانسيرشن بتاع الاكسترا كلير مصر. لو سالتني الدكتوره قال لك واحد حصل بنيه بوكس بنيه تروم عليه عينها والسكليرا صار لها رومتشر، شنو اول مكان تمشي تشبحيه؟ الانسيرشن بتاع الاكسترا كلير مصر، لان السكليرا فيري شني تم الشيت اهو. تعال امسكليرايتس وسكليرايتس، الامسكليرايتس هذا انفلاميشن في السوبرفيشال لاير اوف سكليرا يعني الطبقه السطحيه، لكن السكليرايتس الاول لاير اوف شني سكليرا. انا بس معز قال الصوص يصيروا في الفينيل ولا ما؟ يوني ولا بايلاترال؟ لكن هذه انا فينيل حقا هذه ارمز ميني مور كومن امسكليرايتس. قال لك معز اعطاك قاعده اي حاجه مور كومن وبالفعل هذه الاستيجرز هذه لسكومن واي حاجه لسكومن خيرها مور دينجرز. شنو الموست كومن كوز بتاع الابسكليرايتس؟ ايديوباتيك. وشنو الموست كومن كوز اوف سكليرايتس؟ كولاجين ديزيز. وانا واحد روماتويد ارترايتس. هذه المريض يجيك عينه حمراء وحتى هذه المريض شنو يجيك عينه حمراء، لكن هذه بيلس وهذه خيرها كويس. تعال حاجه ثانيه التايبس، كيف التايبس؟ قال لك والله الابسكليرايتس هي عندي نوعين. قال لك انا الابسكليرايتس شوف الرسمه يا مش هذه كلها سكليرا هيك بالشكل هوا ما هذه ميني كورنيا، والحدود اللي ما بين الكورنيا هي والسكليرا شو اسمها الخطه ولا الدائره ليه؟ قال لك والله لو الابسكليرايتس جايه في جهه واحده والباقي كله طبيعي نسموا فيها نيديولا اللي هي اسمها الثاني شني لوكا لايز يعني جايه في مكان واحد، وكانت الابسكليرايتس ضاربه جميع الانحاء بالشكل هو شو بتسماها هي؟ ديفيوز. شو معناها السي تي كومن تايب؟ من الموست كومن تايب اوف الابسكليرايتس؟ الديفيوز ولا اللوكال ديفيوز؟ كويس تعال السكليرايتس هي دكتورة قبل ما نقول لك انواع السكليرايتس خلينا اشرح لك كلام اناتومي. مش اتفقنا ان هذه هي اللي تشبه فيها كلها سكليرا وهذه الكورنيا وهذا الليمباس؟ جاي واحد عالم اناتومي قال هذي بندير خط، الخط هو يقسم السكليرا جزئين متساويين يقسمها طرفين هذا وهذا، الطرف القدامي بنسميه انتيريور سكليرا والطرف اللي بالتالي بوستيريور شني سكليرا. الخط هو شو نسماه؟ سماه اكواتر. فكرت الاكواتر بتاع اللينز ايه كلمه اكواتر معناها منتصف تمام، حتى هنا اكواتر شو معناها؟ منتصف. السكليرايتس يا شكري يقسموا فيها انتيريور شني بوستيريور، يعني لو السكليرايتس صارت هنا شو بتسماها هي؟ انتيريور شني سكليرايتس، ولو السكليرايتس صارت هنا شو بتسماها؟ بوستيريور شني سكليرايتس. كويس ميلي مور كومن انتيريور قديش نسبتها؟ 95% دقيقة ديما الحاجة الكومن شو بتكون؟ الاستنجرز وبالفعل هذا الاستنجرز. البوستيريور سكليرايتس قديش نسبتها؟ 5% ما دام 5% هو الاسكومن معناها شو بيكون؟ وبالفعل البوستيريور الالتهاب لما يصير في الجهة هذه أخطر من الجهة هذه صح هذا 95% وصح هذا 5%، لكن هذا اخطر. علاش؟ لان البوستيريور بيدير لي حاجه اسمها اوكسيديتيف ريتينال شيمي، لكن الانتيريور مش حيدير لي ريتينال شيمي. سلوسي الريتنا اهم شيء في العين كلها، العين كلها تخدم في مصلحه مين؟ الريتنا. لما الريتنا يصير لها ديتاتشمنت، تطيح من مكانها، تنفصل عن مكانها، ما عادش تقدر تشبح الاثنين. باهي دقيقة معناها اما اخضر لانتيريور بوستيريور بوستيريور، لكن معز بيشرح لك، معز هنا في واحدة اثنين ثلاثة، الثلاثة هم اللي مخليات البوستيريور اخطر من شنو؟ من الانتيريور. باهي نبدو في الشرح. لما تجي هنا نرسم، شوف معاك، مش هذه تو اللي رسمها هنا هي، شوفوا كلهم، هذه كلها شنو؟ سكلير، وبديرها باللون الاسود اهو، هذه سكلير. ومعزه هنا تو بيرسم المقطعه، هي هذه مين المقطعه؟ الريتنا. والخط هو اللي قسم السكلير، هو شو اسمه؟ بالعدل انت عينك ميزان، اغلبيه الريتنا موجوده في البوستين ولا في الانتيريور؟ البوستين. معناها لما بيصير التهاب في السكيرة في البوستيريور حيأثر على الرتنة أكثر من شنو؟ نشرح لك كيف. معز شوفوا الحرة هو السكيرة، ومعزة هو اللي لونه أحمر مني الكروك. لما السكيرة هي تلتهب، من اللي لاصق فاهم التك عليها؟ الكروك اللي لونه أحمر. لما السكيرة تلتهب يجر بالالتهاب بمنطقة للكروك، حتى الكروك خيرة بيلتهب. شنو الساين اوف انفلاميشن؟ ريدنس، هوتنس، سولينج، ايديما. اسكت. الكرويد هذا بيصير فسطه ايديما. ايديما معناها الكرويد بينفخ، من اللي قدامه يسلس الكرويد هو ريتنا. الكرويد لما تنفخ بالميه بتدف مني؟ بتدف الريتنا، ولما الريتنا بتندف بتطيح من مكانها. شو بيصير لي؟ ريتنا المنتاج. ان شاء الله لما بقدموا في المنهج بناخذ شيء اسمه الريتنا. الشيء اللي اسمه ريتنا يا جماعه الخير، في مرض اسمه ريتنا الدتاش، اللي هو سيبريشن اوف ريتنا، انفصال الشبكيه. كويس دكتور، قديش عندي نوع من ريتنا الدتاش؟ عندي هلبة، لكن النوع اللي فيه الكرويد هو اللي بيدي لي ريتنا الدتاش. شنو نسميه ريتنا الدتاش؟ اوبسيديف. اصلا بهواها بهوا الكرويد لما يلتهب بيدي لي ايديما. الايديما شنو نسموه فيها احنا؟ اوكسيديف. والاكسيديف هي اللي دارت لي ريتنا بشكل دتاش. قولي تعال، الريتنا في محاضرة الأناتومي، الريتنا لما تتجمع شو بتكون؟ أوبتيك نير. بعد دقيقة السكلير التهبت، ولما السكلير التهبت الكرويد بيلتهب لاصق فيها، ولما الكرويد بيلتهب أكيد حتى الريتنا خيرها تلتهب. لما الريتنا بتلتهب بصير فيها إديمة ولا؟ فترة تخيلوا الريتنا إديمة إديمة إديمة إديمة إديمة، حتى الأوبتيك نير شو بيصير فصلة؟ إديمة. اوبتيك ديسك إديمة معناها إديمة وين؟ في الاوبتيك شيلينج نير. بروبتوسيس، معلش سامحوني فيها، هي كلمة بروبتوسيس سامحوني فيها، حنشرحها لك واكتب عليها ام سي كيو، لكن هذه مش حتفهمها الا لما نخش في موضوع المحاضرة اللي شو اسمها؟ ستافلون. تعال الكلام راهو هذا كله شرحته، محاضرة اليوم تبدا من هي، لكن انا درت مراجعة بسيطة باش شنو؟ باش ما تبداش الحكاية مفصولة. تعال معز من الأول جاء لبس كليرايت سمول كوم، كويس، والستنجنس، وبالفعل شنو الكومبليكيشن بتاعها؟ يوجوالي نو كومبليكيشن، إت إز بناين شنو؟ كونديشن. رير رير رير رير إنها تتحول وشنو تولي؟ سكليرايت. أهيا لا هذه خطيرة، وبالعقل من البيبي لما معز توا يرسم هنا، مش هذا السكليرا؟ هذا مين اللي نازل هنا توا؟ ايرس. هذا مين هو؟ سيلي بادي. وهذا مين هو؟ الكرويد. الايرس والسيلي بادي والكرويد جايات تحت شنو؟ السكليرا. السكليرا من قدام نبتة في مني؟ قال لك والله لما السكليرا هي بتلتهب من في تحتها؟ كرويد، سيلي بادي، ايرس. الثلاثة هما لما يلتهبوا شو بنسميه؟ في ايرس. حلو في ايرس معناها بيدير ساقه شو بيكتب؟ لقاه. مرات الالتهاب زي ما انتقل اليوفيال تراكت وده اليوفيال تس ينتقل لمني؟ كورني. وشو بيدير لي؟ ايرس. فكيف؟ انت شرحتها؟ لما الالتهاب بيصير هنا في السكيرة بالتالي وكاتب لك بوستيري راوني من بيلتهب معاه؟ كرويد. والكرويد لما بيلتهب ايديما بيدف مني؟ ريتنا. شو بنسميه لما الكرويد بيدير ريتنا للتاج؟ اوكسيدين ريتنا للتاج بالانتير ولا بوستيريور؟ رقم اربعه برضه سامحوني فيها، علاش سامحوني فيها؟ أو جايين. شوف يا أسود، لبس كليرايتس ما تخافش منها، ما عرفش كيف بيعالجها، ما دامها ما تخوفش عادي. شو بيدير معز؟ بريد أندرلاين كوز، واحنا قلنا الموست كومن كوز بتاع لبس كليرايتس خيرها إديوباتيك. قول لي يا أسود، شو تعريفها؟ هي انفكشن ولا انفلاميشن؟ انفلاميشن. ففي العلاج معز يعطي نان ستيرويد انتي انفلاماتوري، ما انا بنعطي شيء انتي انفلاميشن. وكان الحاله ما استجابتش للعلاج، اخر حل والحل الناجع توبيكال شيني ستيرويد. ما تنسيش ان الستيرويد هو انتي شيني انفلاماتوري. هذه لا، هذا بصه نيرة، هنا ما فيش بصاره، هنا ننزل بالهاوزر وكل شيء، لان هذه خيرها خطيره، هذه يوفيايتس، هذه جلوكوما، هذه كيراتايتس. عندكم عند المرضى ما اول حاجه ندير لهم، اول حاجه ادمشن تو هوسبيتال. هذا ما قلناش ناخذ الدواء وروح، انا قاعد عندي في المستشفى لان الكومبليكيشن خيرهم خطيرات. ادمشن تو هوسبيتال تريت اندرلاين كوز، وعاده شو الموست كومن كوز؟ كولاجين ديزيز اللي هو روماتويد شيني ارترايتس. هنا ما في شيء ونان ستيرويد الانتي انفلامات، لا هنا من 14 ونص كله بينزل توبيكال وسيستميك شيني ستيرويد. ومرات يا شكري بالتوبيكال وبالسيستميك يعني قطره توبيكال وتابلت حبوب وما نفلكش فيه، مرات بضطر نستخدم شيني امينو سبريسيف ميتوتروكسيت ازاتايوبرين سايكلوسبورين. قال لك الامينو سبريسيف دراج نستخدم فيها في الريفراكتيف كيس. شو معناها الريفراكتيف كيس؟ الحالات اللي ما تستجيبش للعلاج، شنو هو اخر حل بنستخدمه؟ نستخدم الامينو شيني سبريس. هذه محاضره امس رجعتها بسرعه باش انا نسيت حاجه. تو بنخش على الموضوع هو شوف معي زي ما قلت لك الشيطه هو فصل معلومتين اعطيتهم لك من الاول وكمل الشيء. استفلوها هذه من اول ما فتح القسم لحد تو استفلوها، جد مش ام سي كيو، لا فقره في ام سي كيو، فقره في ام سي كيو. وعندك علم الفقره هي تقدر تجاوبها من شيء ثاني حتى مش لازم تقدر شيء. اهي نبدو، تعال معاك اللي حاضر محاضره ثلاثه بيفهم، واللي مش حاضرها ربي عارف. تعال كلمه استافيلوما في مرض شنو اسمها؟ استافيلوما. لما تجيك تقراها للوهله الاولى استافيلوما معناها اوما تيومر، زمان كانوا يعتقد انه هو تيومر لكن توا هي خيرها مش تيومر، معناها التسميه هي خيرها خاطئة، لكن ما دام مشيت فيها التسمية هي خليك. فشنو تعريف استافيلوما؟ قال لك هو بلجنج. شو معنى كلمة بلجنج؟ اكتاسيا، يعني شنو انبعاش. In the outer coat of the eye، اللي هي الأوتر كوت بتاع الأي؟ صغيرة؟ كورنيا. قال لك هي انبعاش، يعني شنو تطلع كركوبة يا من الكورنيا يا من شنو؟ يا من الصغيرة. Lined by uveal tissue، وشنو يطلع مع الكركوبة هي؟ واحد من جماعة اليوفيال تيشيو. اليوفيال تيشو قداش حاجه؟ ايرس وش الثاني؟ سيلي بودي وكورويد. اللي ما فهمنيش قول له بعد تعال شوف هذا افتح الضيف اللي عليك. افتح الضيف. هذه كورنيا، هذه سكليرا بالشكل هو. هذا مين هو؟ ايرس. هذا مين هو؟ سيلي بودي. وهذا لك اللي مفروض رسمه بالاحمر مين هو؟ مرات. شوف معي كل ترى تخيلوا معز صار له بلجنج هيك. بلجنج في مين هي؟ كورنيا. وشنو طلع مع البلجنج هو؟ الايس. هذه شنو تعتبر تو؟ استافيلوما. حققت الشرطين، شنو هما الشرطين؟ قال لك هي بلجنج في الاوتر كورت، اللي هي مين الاوتر كورت؟ يا كورنيا يا شنو؟ يا سكرير. وبالفعل مين اللي صار لها بلجنج؟ كورنيا. لايند معناها طلع معاها يوفيال تيشو، واليوفيال تيشو قداش حاجه؟ ايرس ولا سيلياري بودي ولا كرويد، مين طلع معاها؟ ايرس. هذه تعتبر شنو؟ استافيلوما. تعال سكليرا هي، سكليرا هي صار فيها بلجن بالشكل هذا واحد، وهذا مين لك؟ كرويد. طلع معاها الكرويد، شو بتسماها هي؟ استافيلوما. اجري للتعريف هي بلجنج في الاوتر كود، يا سكليرا يا كورنيا، وهنا بده يطلع سكليرا، ومن اللي طلع معها؟ يوفيال تيشو. مين اليوفيال تيشو هنا؟ الرول. شنو انواع استافيلوما؟ عرفتها لك واعطيتك عليها مثال بالرسمه، والرسمه هذه عندك في الشيء. شنو انواع استافيلوما؟ قال لك عندك نوعين رئيسيات. رقم واحد ورقم اثنين. رقم واحد اسمه كورنيال استافيلوما، معناها استافيلوما وين صايرة؟ وسكليرا استافيلوما معناها البلجنج وين صاير؟ كورنيال استافيلوما هي بلجنج في الكورنيا ومن طلع معاها ايس، معناها المثال هو اللي تشبه فيه شو اسمه كورنيال استافيلوما. يعني ما عدش منتظر منك لما يقول لك كورنيال استافيلوما من اللي تصرفها بلجنج الكورنيا ومن طلع معاها ايس. الكوزيس كيراتايتس، ومرات واحد يقول لي دكتور علاش الكورنيا صرفها بلجنج وطلع معاها الايس، ونقول لك نتيجه التهاب في الكورنيا شو اسمها كيراتايتس. وباذن الله لما بناخذ الشيت بتاع الكورنيا بنشرحها شنو بالتفصيل، لكن من توا شنو السبب بتاع هذه التهاب في مني في الكورنيا اللي هي شنو اسمها كيراتايتس. تعالي السكليرال استافيلوما، السكليرال استافيلوما هذه قداش نوع؟ هذه ثلاثه انواع، انتيريور اكويترال بوستيريور. تعال نشرح لك هذا الخط، هذا شنو اسمه؟ اكويترال. نبدو هذه السكليرا صار فيها بلجنج هنا، من اللي طلع معاها هنا؟ طلع معاها الكرويد وبالتالي سيريوال. كل استافيلوما هي استافيلوما هذه صارت انتيريور ولا اكويترال ولا بوستيريور؟ انتيريور. هذه اسمها انتيريور سكليرال استافيلوما. هذه صارت انتيريور ولا اكويترال ولا بوستيريور؟ بوستيريور. هذه اسمها بوستيريور سكليرال استافيلوما. باهي لو البلجيك صار هنا، البلجيك صار هنا والكرويد طلع هنا، شو بتسماها هي؟ انتيريور سكليرال استافيلوما معناها صارت هنا قدام فيني اكويترال. اكويترال سكليرال استافيلوما صارت هنا. حتى دقيقة بس قبل شوية جيت قلت لك والله السكليرا فيها اوبننج ولا انتيريور وميدل بوستيريور، في الميدل في فتحات صغيرة من يطلع منهم؟ قال لك الكويترال سكليرا استافيلوما عادة تصير في مكان شيء فورتكس زيرو، ما هو ديما الحير المكان اللي فيه اوبننج يكون ستروك ولا ويك؟ ويك. علاش بصير فسطة؟ البوستيريور سكليرال استافيلوما هي استافيلوما بتصير انتيريور ولا كويترال بوستيريور؟ بوستيريور. وهذه اللي جت في الام سي كيو، يعني هذه اللي جت في الام سي كيو واكتب عليها الام سي كيو ديما يعاود يفهمها. يعني هذه اهم معلومه في الاستافيلوما. البوستيريور سكليرال استافيلوما بتصير في شنو؟ تردر هذه الجمله بروجريسيف شنو؟ بروجريسيف ميوبيا سوا سوا صديق هاي ميوبيا سوا سوا صديق مالجنت ميوبيا. رأيت الثلاثة تسمياتها مع زرع. رأيت لما أقول لك هاي ميوبيا، إيش معنى هاي ميوبيا؟ عين كبيرة. هي نفسها بروجريسيف. علاش سموها بروجريسيف؟ لأنها كل يوم خيرها زين. على سموها مالجنت لان زمان التيومر شنو يعتقدوا انه هي اي حاجه شنو ما تقعد تكبر ولا فاعتقدوا ان هذا التيومر في العين هيك علاش العين خير هذه ما شنو تكبر. فمالجنت مايوبيا هاي مايوبيا بروجريسيف مايوبيا نفس شنو تسميه. يعني البوستيريور سكليرال استافيلوما هي اللي تشبه فيها هي بتصير هنا شنو الكوز بتاعها الهاي مايوبيا اللي عندها اسماء شنو بنود الحيو وكل باقي كيف صار علاش كل الحيو. تخيل العين هي تكبر تكبر تكبر. شوفوا معي تو اليدي شو بيصير. معز حاط يديه الزوز هيك ولا تك ولا تك تك. تو معز شو بيصير له؟ العين تكبر العين تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر. شو بيصير السكليرا تك؟ لما بتكبر شو بيصير لها ستريتشنج ستريتشنج ستريتشنج ستريتشنج بتولي تك ولا تن؟ تن. لما السكليرا بتولي تن شو مرة تصير فيها؟ بنجر. البنجر قهوة بيطلع معاه مني الكرويد شو تسماها؟ سكليرا شنو؟ استافيلوما. حاجة دقيقة بس العين الكركوبة هي الكركوبة هي محطوطة في مكان في حفرة شو اسمها؟ حفرة. ترى دقيقة تخيلوا معزة هنا تو تخيلوا معزة متكي على الحافك زي العين تو العين متكي ولا على الارض. لو معزة طلعت في ظهرها ماس، الماس هذه بتدف معزة قدام ولا شكلها واحد. المسا هي مش هي نورمال السكليرا هيك، هي لما المسا دي بتطلع شو بتصير؟ لما بتطلع بتدفع العين قدام، لما العين بتطلع قدام شو بنسميها؟ بروفتوسس. طب معلش ارجع للتالي ترى ما في حاجات قلت لك ما شرحتها لكش بالعاني. ترى رجعوا لي ليه هي تلقوني كاتب لك هنا في البوستيريور سكليرايتس كلمه بروكتوسس. قول لي دكتور ركز معايا، معاذ صار له التهاب في البوستيريور سكليرا، لما الحاجه تلتهب تولي سترونج ولا وين؟ وين؟ لما البوستيريور سكليرا تلتهب السكليرا بتولي وين؟ فلما بتولي وين ممكن شنو يصير للسكليرا؟ هي بلجنج تطلع. ترى تخيل البلجنج صار التالي، مش اسمها بوستيريور سكليرايتس، معناها من اللي بيلتهب الانتير ولا بوستيريور؟ بوستيريور سترونج ولا وين؟ وين؟ شو ممكن يصير للسكليرا؟ بلجنج. لما يصير بلجنج شنو تسماها؟ بوستيريور سكليرا شنو يستاهل اللون؟ ولما بتصير هي التالي شنو بيصير لي؟ بروبتوسس. فهمت علاش البوستيريور اللي دي بروبتوسس؟ راهو قصة البروبتوسس والاوبتيك ديسك ديما والريتنا ديتاشمنت ما يديرها البوستيريور بس كان يدير الخيرة ديراش. لأن بالعقل أغلبية الريتنا وين جاية؟ التالي. هيك علاش الريتنا ديتاشمنت الاوبتيك نيرف جاي التالي ولا قدام؟ التالي. هيك علاش بيصير لي اوبتيك ديسك شني؟ ديما. باه بيجيني الحيوان بيقول يا دكتور باه بارك الله فيك فهمتنا سكليرا الاستافيلوما وفهمتنا انها لو استافيلوما جت قدام الاكويتر انتيريور والتالي بوستيريور في النص شني اكويتر. وبارك الله فيك قلت لنا اهم معلومه ان البوستيريور سكليرا الاستافيلوما تصير في مرض شنو اسمه؟ هاي مايوم. معلش يا دكتور شين السبب الحقيقي؟ تو انت هنا في الكورنيا الاستافيلوما قلت السبب الحقيقي كيراتايتس. بين شو اللي يخلي السكليرا هي يصير فيها بلجن؟ مش السكليرا هي صلبه اسمها وتين؟ شو اللي خلاها تولي ضعيفه ويصير فيها بلجن؟ حاجتين. الحاجه الاولى زياده في الانترا اوكيولار بريشر، والشرط الثاني تينينج اوف شنين سكليرا. وشو السبب بتاع التينينج اوف السكليرا؟ سكليرايتس. يعني لو واحد يبي من الاخير الثلاثه ماشي سببهم اللي هي سكليرا استافيلوما حاجتين. رقم واحد الانترا اوكيولار بريشر ضغط العين خيرها زايد، والسكليرا سترونج ولا ويك؟ ولا سكليرا ويك. علاش ويك؟ لان صار فيها التهاب شنو اسمه؟ سكليرايتس. نبدو تعال معك دكتور واحده واحده ابو فهمانك اسبت اسبت. السكليرا هي التهبت، خلينا ندور هي السهل. السكليرا هي التهبت صح؟ التهبت. ما دامها التهبت تولي سترونج ولا ويك؟ ويك. معناها الشرط الثاني هذا تحقق ولا ما تحققش؟ تحقق. فالسكليرا لما تلتهب من التهبت فيها كورول. الكورول يعتبر حاجه من شو اسمها؟ يوفيال تراكت. بينما الكورول يلتهب بصير يوفيالتس ولا؟ يوفيالتس معناها دي نساوي شو تكفي؟ معناها ضغط العين خيرها يزيد. معناها الشرط الثاني تحقق. السكليرا ولات ضعيفة، ضغط العين زاد. تتخيل السكليرا ضعيفة وضغط العين زاد، ضغط العين هذا شو بيدير؟ يبقى ضغط فني في السكليرا، شو بيصير السكليرا؟ بلج. وصلت الرسالة، صار بالليلي توا وبابه سكر. استافيلوما هي بلج، هي في الكورنيا، هي في السكليرا، وش بيطلع معاها؟ يوفيال تيشو، يا ايس سيلري بادي، يا كورونا. كان البلج صار في الكورنيا، كورنيا استافيلوما، كان في السكليرا، سكليرا. كان قدام الاكواتر انتيريور، في الاكواتر اكواتر، بالتالي شنو اسمه؟ بوستيريور. شنو سبب هي؟ الكيراتايتس. شنو سبب هي؟ السكليرايتس. وشنو ثاني؟ الجلوكوما اللي هي ارتفاع في الانتروكيولار شنو؟ في الرجل. ده كيف نعالجوها يا سنوسي؟ There is no effective treatment. سلامة راسك. لكن نقول لك حاجة. شنو اسمها الفاشية هي؟ فاشيا لاتا لا. شنو يديروا يا سنوسي؟ يجوا للمريض نفس المريض هو ياخذ الفاشيا لاتا يقصوا منها جزء وياخذوها ويخيطوها هنا يخيطوها هنا ويضغطوا بالقوه هيك بالشكل هو. لما تضغط انت تاخذها وتضغط انت شو بصير البرج اللي هو؟ خش الداخل. قال لك باهي انت درت باهي على عيني وراسي. لكن الجهه هي اللي صار فيها برج الكرويد والريتنا اللي في الجهه هذه ميتات. معناها انت كانك ما درت شيء. معناها المريض حيقدر يشبح بالجهه هذه؟ لا. معناها الموضوع خيره فاشل. بص بقى القصه بقى لو قصيتها قصيتها قصيتها يعني قصيتها لو انت بتقصها قول لي الجزء هو هو اللي طالع قدام ولا التالي؟ التالي. راهو باش تخش بالتالي عندك حلين، يا تكسر البون هذا كله شوهنا جماله او انك تل العين. طبعا كانت تليت العين قصت له وقت كثير. كيف حطيت الفاشلات؟ فاشلاتها حبيبي مضطر نكسر شيل البول، لكن مش حنضطر نكسرها بالشكل الكبير باش نفتح هيك هنا شارع بالشكل هون. تخيل هون كنا بنكسر هيك باش نخش هيك. كلام غير لجوء ولا هي الصعوبة مش اني نبت بدش ندير لها حل، الصعوبة ان مكانها جاي شيني ثاني. وحاجة ثانية حتى لو اني ديت تاني. بس وصلت بس شرح تحطي لها من فوق، حتى لو انت ديت تذهب وانت كويسة وجاية في امريكا. لو جيت ودرتيها دخلتها الفكرة ان هنا شو صاير؟ السكليرة ملتهبة، معناها اكيد الكرويد والريتنا ملتهبة، لانه ملاصقين فيها. بقى لما بيصير هيلينج باي شنو؟ معناها الكرويد والريتنا هنا ميتات ولا حياة؟ ميتات، بقى الجزء هو اللي مات من الريتنا ما زالت تشبح فيه. الريتنا زي الساتلايت، افهمها هيك بالليل، زي الساتلايت. الساتلايت هي مش اسمها في واحدة اسمها الشبح. مر ايش؟ لا. هي المرش لو جزء من المرشات تكسر الجزء هذا ما زال يستقبل لا زي الريتنا الجزء اللي يموت ما عادش تقدر تستقبل به هيك علاش جماعه اللي عندهم مرض في الريتنا مثلا نقول الريتنا دائره ولا ربعها 100 لمده الربع هذاك ما عادش يشبح به يشبح شيء ثلث ارباع فانت حتى لو خشيتي ورديتها زي قلتها لان شيء اللي مش حيشبح بالريتنا هي لان الجزء هو خيره 100 معناها التريتمنت ذير از نو شيء وصلت الرسالة بعد الانتيريور الانتيريور حتى لو رديتها نفس الفكرة أنا أقول لك علاش سكليرايتس قلت معناها الكرويد والسلير بودي بيلتهب وميلينج باشيني فاهم علاش يردوا فيها أنا أقول لك علاش الثاني طز بابا نسلك أنا أقول لك تعال قالت الدكتورة ما هي مدام هي قصة فاشلة ليش ردوا فيها قولي دكتورة تخيل جاتك في ميل عمرها 25 عام وصار لها بوستيريور سكيرا استاذ اللوعة عينها بتقعد في مكانها ولا بتقدم منظرها خير ولا كانت وفاتني فهي بتجيك تقول لك انا العين هذه اوريدي انا ما نشبحش بها لكن منظري خير يعني نشبح باللي صار حاول انك تدير لي حاجه تجميليه انت بتخش بتدير لي الكلام هذا كله بس بتحاول تدخل العين حاجه ثانيه تخيل البنجنج صار هنا هنا هنا خلاص الجهه هذه هي ما عندك ما تدري بها لكن انت بتخش تدير الفاشلات باش تدخل البلجر باش شكل العين شي يولي جميل في حاجه اللي ممكن ما فهمتها لك ايش بخلي نفهمها لك المريض لما يخش من باب العياده انا ماذا بيا يطلع من باب العياده يشبح 6 على 6 لو ما قدرتش نخليه يشبح 6 على 6 ماذا بيا ان شاء الله يشبح حتى ضي ربي ضي بس يشبح كويس لو المريض ما قدرتش والمريض اعمى ما قدرتش يرد للنظر نخليه لا عينه كوزموتيك معلش طب مين اللي قال لكم اني نشبح بعين الصوص؟ مين اللي قال لكم ان معز يشبح بعين الصوص؟ ولا جديات بغير تسوي مين اللي قال لكم ان معز؟ في حطه يا اثبت شيء يثبت يا اخوي هو من هو؟ من هو؟ هذه هي هذاك اليوم بيشتغل طيب ما فيهاش مفتاح المريض صح انا ما نقدرش ندير له شيء ولا بلاين لكن خليه يطلع بعيونه ما اقول لك حاجه معز مثلا الحمد لله شفت بعين الصوص الحمد لله بقى ترى تخيلوا في واحد نعرفه هيك هذه يشبح بها هذه ما يشبحش بها باقي واحد مرات ينوض يقول لي باين حيوتها العين والله هي ما يشبحش بها عادي يشبح بها هي هذه خليها لك وزمد باش لما يوقف يهدرس حاجه يودي فوت يميله في ميله ليش يشبه الكذبه هو باهي تخيل انت واقف تهدرس مع جماعه مثلا جماعتك يشبح لك مسكين يسخن عرفت اللخبه هي اخي ولا انت ليبي عادي خلاص بنديلك بقى انت ما دام كيك تعال هنا طلع عين واحدة بقى على حسب الكوز يا جنية تعال جاي تعال السكليرات ايش مصكم الكوز روماتويد ارثرايتس روماتويد ارثرايتس سيستميك ولا لا لا ما انا شفت اصل الطباء تو ينسل تعال تعال يا معلم تعال عشان ربي دي يضحك حاضر. هذه كيف بنركبها فوق مش حاضر لكن حاضر. باهي نسل دكتور الصقور هذا شنو نوعها؟ بيضة. ترشحوا للسكيرة متاع العين الصغيرة هي خصوصا الجهة هذه والجهة هذه. هذه وايت ولا بلو شوية؟ بلو. باهي استنى وريك حاضر صبرا. باهي هذه حتى هي وايت و وايت وايت فليك بندرز ليبي هذا اصبر اصبري له. باهي هذه وايت و دقيقة بس هذه رد لكن هذه وايت ولا؟ نعم كويس نمشي معكم للاخير. هذه شني؟ رد. هذه شني؟ وايت وهذه رد هذه وايت. تعالوا نفرق فيهم في الالوان. تعال هذا شنو كلمة بلو ما تفهمنيش غلط ما تعتقدش انها بلو حتكون زرقة زي ما لابس الدكتور ازرق بلوش ما بلوش مزرق فهي لون ازرق بقى دقيقة واحدة واحدة وإذا قطعني حتى شنو بيكملها في الكبار او علاش ديلك ديلك السلسلة بالفيزيو معز يطلع من بطن امه معز لما يطلع من بطن امه من رحمة ربي بينا ومش حتفهم المعلومة هذه اللي ما نوصل في الجلوكوما السكليرة بتاعتنا مش تكخيرها تنهي بقى ترى دقيقة تخيلوا الفلانية هذه الرقيقة هلبة شو بتولي شفافة الحاجة اللي تحتها بتبان واحنا نجيبها من بطن امهاتنا السكليرة خيرها فيريتن لدرجة ان الحاجة اللي تحتها بتبان السكليرة هي شو في تحتها كرويت الكرويت صح لونها احمر وما يقدر حد يقول لك الكلام هو لانه معبي بلاد فيزس لكن يا دكتور ترى تخيلوا هذه السكليرة وهذا الكرويد الكرويد من هنا لونه أحمر لكن من برا من جهة السكليرة شو لونه أزرق لأن شو فسطة اللي ما تخيلهاش بقول لك حقك علي تعال أنا بسيب عليك تتخيل هذا الخط اسمه سكليرة اس وهذا اللي مفروض نرسمه هنا بالأحمر وللأسف الشديد إن شاء الله حظك مليح شكله حظك مليح وهذا الخط هو اللي رسمه هنا بالأحمر هو هذا أكيد مين بيكون هو كرويد شو بدي الحرفة؟ سي الكروي ده هو يا دكتور اللي لونه أحمر صح السكليرة لما بتولي دل مفروض الكروي دي بقى شو لون الكروي؟ أحمر لكن دقيقة الكروي من برا من برا عليه بالبنتيشن زرقاء صار معناها الكروي لما نشبح له من الداخل لونه أحمر لأن شو فاسطة بلود فيزيكس ولما نشبح له من برا من هنا من جهة السكليرة شو لونه؟ أزرق هيك علاش لما السكليرة تولي فيري تن يبان الكرويد لكن اللون اللي بيطلع لي شو لونه؟ أزرق شو نسمها اللقبة هذه؟ السكليرة لما تكبر يا الحيو زي توا السكليرة بتاعك ما عادش بتولي شو بتولي؟ تك ولما بتولي تك الحاجة بتبان اللي تحتها لا شو بيولي لونها؟ أبيض باه كويس معزة هنا بيوريك حاجة شوف معاك وهذه آخر حاجة في السكليرة في حاجة مرة جايبينها مرة واحدة جابوها في السلايد في 1900 وبلوكا حاجة اسمها بلو سكليرة شو معناها بلو سكليرة؟ معناها السكليرة شو مولد؟ زرقاء فقالك هي بلوش ديسكالاريشن اوف سكليرة السكليرة ولي لونها شني؟ أزرق ديوتو نتيجة لي اليوفيا تيشيو شوينج ترويت لأن اليوفيا تيشيو شني بدا يبان من خلالها وهنا كلمة يوفيا تيشيو يلكسوا على مين؟ لكن دقيقة بس السكليرة راي ما ولاش لونها أزرق السكليرة ولت شفافة وبتتولي فيها اللون الأزرق بتاع مين؟ باهي يبدو شنو الأسباب يا دكتور؟ ما هي أسباب البلو سكليرة؟ أسباب البلو سكليرة عندي 8 وشوف من 1 لـ 7 من 1 لـ 7 يسموا فيهم باثولوجيكال نتيجة مرض ورقم 8 هو هذا فيسيولوجيكال اللي هو تشيلدرن انفانت البيبي اول ما ينجب والعيل الصغير السكليرة خيرها تن وما دامها تن الحاجة اللي تحتها بتبان من هي بالرعب فنجول الاسباب الثانية نبدو مع بعض بسم الله هيك وحنقرا ورد الاسباب هما كلهم نفس الفكرة كلهم هما شنو يديروا نبدو كلهم السكليرة تولي تن ولما السكليرة تولي تن من بيبان بالرول نبدو ترى تعالوا دي رقم 6 الهايبيوبيا شو معناها هايبيوبيا؟ عين طفل دقيقة بس ترى تخيلوا العين كبرت كبرت كبرت كبرت كبرت كبرت كبرت كبرت. شو بيصير السكليرا ستريتش بتولي تك ولا تد؟ شو الحاجه اللي تحتها؟ شو بقى زرق؟ تعال بفترمص بفترمص قلت هاي الجمله كونجينيتال شيني لوكوك. شنو يصير؟ علاش قلت لك من رحمه ربي يا سنوسي؟ ترى تخيل عيل صغير يطلع من بطن امه ضغط العين عالي. من رحمه ربي بينا واحنا صغار سكليره رقيقه، سكليره رقيقه وتتمخض. شنو يصير؟ لما ضغط العين يزيد السكليره خيرها تتمخض تتمخض تتمخض تتمخض تتمخض. التكنس بيولي تك ولا تني؟ شو الحاجه اللي تحت؟ كروتش. قول لي لونها اصغر كويس. السكليره الاستفلومه هي هي. قول لي لما السكليره يصير فيها بلجنج بتولي تك ولا تن؟ تن. الحاجه اللي تحتها بتبع من هي؟ كروت. بس يلف يلف يلف يلف ويعمل في نفس الكلام. بنضي واحد يقول لي باهي تعالج هيك. باهي الاوستيوجينيسيس امبرفكتا اللي هي سندروم والاهنر دانر سندروم والتيرنر سندروم والمارفل سندروم هذول راهم كلهم الاربعه هما عندهم الاربعه سندرومات هما عندهم مشاكل في الكونكتيف تيشيو. وشنو معناها الكونكتيف تيشيو؟ معناها كولاجين. صح؟ السكيره تتكون من شنو؟ من كولاجين. الأربعة سندرومات يضربوا الكولاجين والسكليرة تتكون من شنو؟ من كولاجين. الأربعة هما يضربوا الكولاجين بتاع السكليرة والسكليرة ما عادش تولي تك. شو بتولي؟ تن. هيك علاش انتم لو ما شرحت لكم الكاتراك اعطيتكم ورقة بتاع المارفل سندروم ترى روح اليوم الحوش ولا لو عندك تو طلعها شو تلقي معز كاتب لك في العيون بتاع المارفل تلقي تلقي كاتراك ولينس ديسبليسمنت ورقم ثلاثة تو شو تلقي بلو شنو؟ سكليرة. صراحة ما كلهم بيدروا لي شيء حاجة اسمها بلو سفير. كيف جت يا سنوسي؟ جت بالشكل هوا. جابوا صورة العيلة هو. قال لك وحط لك سهم هنا. قال لك what is the abnormality؟ شنو هي الابنورماليتي؟ بلو سفير. منشن فور كوزز. طبعا الفيسيولوجيكال صح لكن ما تكتبيهاش، اكتب الباثولوجيكال، اكتب هاي مايوبيا، اكتب سكليرا استفلوما، اكتب مارفا، ديما اكتبي شنو؟ باثولوجيكال. صح؟ هذه السكليرة خيرها باي باي. حاجة للعلم ها يوم